إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم ومفهم وسليمان، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بحضرتكم معنا مع هذه الفترة مع الصائمين والممتدة معكم حتى 5:05 إن شاء الله. معنا ضيفا في هذه الفترة، ضيفا عزيزا، الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، طوال هذه الفترة ضيفا معنا. مرحبا وأهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكم والسادة المستمعين. أهلا بحضرتك. وكان لنا في بداية هذه الفترة أن نهنئ الصائمين على بلوغ هذا الشهر المبارك رغم هذا الحر الشديد، فها هم يتنقلون ما بين الصيام والقيام. نسأل المولى تبارك وتعالى القبول منا ومنهم إن شاء الله تعالى. يا رب العالمين. أستاذنا، نبدأ هذه الفترة مباشرة بسؤال ورد إلينا من سيدة فاضلة من الفيوم، تسأل عن أمها كبيرة السن والمصابة بمرض الزهايمر. هذه السيدة لم تحج، ويريدون أن تذهب هذه الأم المصابة بالمرض بصحبة أخيها أو خال السائلة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج هذا العام وهي في هذه الحالة؟ أو هل من الممكن أن تفوض أحد الأشخاص ممن سبق له الحج أن يحج عنها؟ نريد أستاذنا أن نتوقف أمام هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعروف أن التكليف من أهم شروط العبادات، فالإنسان لابد أن يكون مدركا عاقلا واعيا لما يفعل حتى يكلف بالعبادة. ومعروف أن مفهوم هذا المرض أنه يفقد الإنسان تركيزه وكثير من إدراكه، حتى أنه يشبه في ذلك إن تجاوزنا في التعبير المجنون والعته وغير ذلك من الأمور ممن رفع عنهم الحرج، وهم هؤلاء غير مكلفين ورفع عنهم الحرج. وبالتالي من حيث وجوب سفرها لإبراء ذمتها من الحج فلا يجب عليها ذلك، لأنها أصلا غير مكلفة، ولن يسألها المولى عز وجل عن عدم حجها ما لم تكن قد قصرت وهي سليمة، وقد كان لديها المال الكثير فأخرت، وإن كان هناك رأي يقول بأن الحج على التراخي وليس على الفور. وبالتالي فذهابها وجوبا غير ملزم، ولا حرج عليها ولا على غيرها. لكن لو كان أهلها يريدون أن يقوموا بتبريكها بهذه الأماكن المقدسة، فلعل الله يشفيها ويخفف عنها وينالون الثواب على فعلهم هذا، رغم عدم إدراكها أستاذنا بهذا الأمر. نعم، يعني تعتبر كنوع من المرور الجسدي بهذه الأماكن المقدسة، فيدعون لها بالشفاء، فعسى الله أن يستجيب لهم وهي في هذه الأماكن فتشفى. ولكن هذا على سبيل الجواز والسنة وليس على سبيل الوجوب والإلزام، لكن هو الفرض بطبيعة الحال سقط عنها. وهم غير آثمين إذا لم يفعلوا ذلك. نعم. نريد أن نوضح للمستمع الكريم أن تليفون الهواء إن شاء الله 25-77-5-104 لمن يريد أن يتصل إلينا ويستفسر عن مسألة فقهية. فضيفنا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأستاذنا أيضا كان هناك بعض الأسئلة التي وردت إلينا أيضا من خلال المستمعين الكرام. سائل يسأل أنه كان مريض ولكن هذا المرض استطاع رغم وجوده أن يصوم إلى آخر النهار إلا أنه لم يستطع فوضع إصبعه في فمه حتى تقيأ، هل هناك أن يكمل الصوم أم عليه القضاء أستاذنا؟ والله هذا المرض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مرضا بسيطا يمكن تحمله كالآلام العادية التي تنتاب من لديه بعض الصداع أو بعض ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، فهذا لا يجوز له الفطر لأنه قادر على الصيام. أما المرض المزمن أو المرض الذي يقرر الأطباء معه ضرورة العلاج في نهار رمضان وأن صاحبه لا يستطيع تحمل الصيام فهذا هو الذي نص عليه القرآن الكريم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كون هذا الإنسان كان قادرا على الصيام ولكنه تقايأ فوضع إصبعه في فمه، فمعروف أن القيء بالعندي هذا يفطر، لأن الإنسان وضع إصبعه في حلقه لكي يخرج ما بمعدته، إنما القيء الطبيعي اللي هو بيخرج اضطرارا ورغما عن الإنسان فهذا لا يفطر، يستطيع أن يتمضمض مضمضة جيدة ويزيل آثاره ويكمل الصوم. وعليه فهو عليه القضاء لهذا اليوم الذي أفطر. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. ايوه اتفضلي يا فندم. كل سنه وحضراتكم طيبين وانت بخير وعافيه. اتفضلي. لو سمحتني ليه سؤالين خفاف على طول كده. اتفضلي. في بقول اذا تلقي القران فاستمع اليه لعلكم تسنطون، هل الاسناط ثواب نفس القراءه؟ السؤال الثاني لو سمحت، التراويح، انا بصلي التراويح بعد العشاء مش متقيده بالجامع لان طبعا بصلي في البيت، صلاه القيام والوتر قبل التراويح ولا بعد التراويح؟ نعم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. استاذنا بالنسبه لمساله الانصات اثناء التلاوه، هل الشخص ياخذ نفس الاجر القارئ؟ طبعا لا، هي تنال ثوابا على انصاتها، على الانصات. يعني هي لو في قران بيتلى في مذياع او بواسطه قارئ فانصتت احتراما للقران فلا هي المزيد من الثواب، على عكس من يشوش او يتكلم او يفعل افعالا لا يتمشى مع تخرجه عن خشيه القران وحرمته فهذا غير جائز وينال الانسان عليه الاثم. بالنسبه لقضيه الشفع والوتر، هي في رمضان بنصلي العشاء ومنصليش وراه شفع ووتر، ليه؟ لان جاي بعده صلاه التراويح، هي بتصلي التراويح في البيت. ان كانت ستختم صلاتها بصلاه التراويح ولم تقوم للتهجد فتختم صلاة التراويح بالشفع والوتر، لكنها لا تصليهما قبل التراويح لأن ختام صلوات الإنسان هي الشفع والوتر. وإن كانت ستصلي تهجدا اللي هو قيام الليل فعليها أن تصلي بعض الشفع والوتر عقب التراويح وتؤجل البعض الآخر لتختم به صلاة القيام. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل يا فندم. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ إن كان يعني مشغل التلفزيون وحب إن هو وكان صايم، كان بس هو للأسف فطر على أذان سوريا، فهل عليه قضاء اليوم دوت ولا يكمل صيامه عادي؟ هو ما انتبهش إن هو مش جايب يعني التلفزيون المصري يعني. مش جايب، ما كانش منتبه للموضوع. وكنت عايزة أسأل تاني، يعني ما حكم إن المرأة تهذب الحاجب علشان خاطر يعني نقعد تكمل لزوجها؟ وهل لو كانت المرأة منقبة يحق لها ان هي ترفع حواجبها او تتزين باي شكل كان لزوجها طالما محدش شايفها ولا الامر يختلف؟ اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذنا بالنسبة للسؤال الاول، التبس عليه الامر. نعم، هو اولا يعني تحرى بطريقة خاطئة، فهو على الصائم ان يتحرى دخول الوقت للافطار. والاجهزة الحديثة اصبحت كثيرة التي تبين الانسان أن الإفطار قد دخل غروب الشمس بوسيلة من الوسائل، منبه، تليفون، مذياع، تلفزيون كما كان يفعل المستمع، فهو قد أخطأ لأنه شاف على لوحة التلفزيون حان الآن أذان المغرب بمدينة دمشق. نعم. إحنا علاقتنا بمدينة دمشق كان عليها هناك فرق توقيت وعليه أن يتبين. نعم. وبالتالي فهو يكمل صومه إذا كان فضل نص ساعة ولا حاجة وعليه أن يقضي هذا اليوم. إذن عليه قضاء. عليه قضاء. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا وفضلتك دكتور محمد نجيب وبحضرتك. اتفضل يا فندم. والله بسأل بس عن الظاهرة اللي ملهاش حل خالص, حتة الميكروفونات في المساجد الخارجية. احنا تعبنا منها وبعدين لا بنفهم حاجة ولا حد عايز يتعظ الموضوع ده, فاحنا عايزين فضيلة الدكتور محمد نجيب يعني يكلمنا في الموضوع ده اللي هو الميكروفون الخارجي. اشكرك شكرا جزيلا على سؤالك. شكرا شكرين. شكرا. هذا الامر بالفعل معروض من قبل وزارة الاوقاف ولكن نريد ان تتوجه الى هو اصلا اجهزة تكبير الصوت يقصد بها الاعلام, يقصد بها الاعلام والتنبيه, لان كان زمان الاعلام عن الاذان بيطلع المؤذن فوق ظهر المسجد ويؤذن وكان هذا كافي, ولكن لما توسع العمران وكثر الناس احتاج الناس الى بعض الوسائل الاقوى لتوصيل الاذان. ولكن المشكله تاتي فيه ان المسجد لا يكتفي بالاذان فقط وانما يجعل الصلاه على السماعات الخارجيه والميكروفونات اللي بيسموها في الريف الهورن الكبير ده, فتشوش على الناس وهذا غير مطلوب شرعا. لا يعلم بها الا الله. في مرضى, في ناس قريبين من المسجد, في ناس ربما لا يعني منشغلين بالامور وعليه. فيجب توحيد المساجد بان يكلف مسجد واحد في الحي الواحد, لان الشارع فيه ثلاث مساجد, واحد فقط هو اللي بيعلن الاذان في المذاع ومكبر الصوت, واذا لم يتمكنوا من هذا الامر وفعل الداخل يبقى بالسماعات الداخليه. لا نقول لهم لا تغلقوا وانما ضعوا اصواتكم داخل المسجد, قراءه الجهر في الصلاه, الدعاء, التراويح, دعاء التهجد, كذا كذا كذا, يبقى داخل المسجد وليس خارجه. انما الانسان يسمع في الوقت الواحد خمس ميكروفونات بخمس ادعيه بخمس مرات الاذان, هذه مساله صعبه. وعلى ولي الامر بالنسبه للهيئات المعنيه من المؤسسات الدينيه انها ترسل اشارات بذلك الى المساجد وتقول ان وقت الاذان كبروا في المذياع والمكبر, ووقت الصلاه تكون السماعات الداخليه ويحاسب مقيم الشعائر الموجود بالمسجد اذا خالف ذلك, وهذا امر يسير ومتاح. بالنسبه للسائله التي كانت قبل هذا السؤال كانت تسال عن مساله التجمل للزوج استاذنا ومساله التنظيف وهذه الاشياء. الزينه للزوج مباحه بجميع اشكالها وصورها لان المراه مباحه للرجل وله الحق في ان يستمتع بها وتستمتع به بكافه صور المتعه التي يرتضيانها ويقبلانها, لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وإذا كان ربنا أمرنا بأن احنا ناخد الزينة عند المساجد فمن باب أولى أن تتزين المرأة للرجل, بل ذكر الفقهاء أن الرجل أيضا يتزين للمرأة عندما يأتي من سفر يغتسل وكذا وكذا وكذا, لكن المحظور على المرأة أن تبدي زينتها خارج منزلها لغير زوجها. فلا يجوز لها ان تضع من العطور النفاذة ولا ان تضع من ادوات التلون وغير ذلك على الوجه, كذب لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة اللي هي بتقص عمدا دون تهذيب شعر الحواجب وغير ذلك, فهذا ايضا مما نهى عنه الشرع. انما لو كان بقصد العلاج يعني طال بشكل خطير فتهذيبه بشكل داخل المسجد بما يلفت الحرج, وهي لو هي انسانه برضه ملتزمه بزي الاسلام من حجاب وغير ذلك لم تظهر منها هذه الزينه, لان الرسول ربي سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها, فستكون هذه الاجزاء مختفيه في الغالب ولا تحتاج الى اظهارها للغير. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الله وبركاته. ايوه اتفضلي. هو حضرتك هنا في صلاه الفجر, انا هنا في متغمر ده اهلي, فاثنين او ثلاثه او اربعه مساجد بيروحوا قايلين رافعين الاذان قبل ما الراديو طبعا يخلص, واقرب مسجد ليا اللي جنبي على طول بيدنوا ساكت لغايه ما يقول في الراديو يقوم قايل معاه, فخمس دقائق واكتر يعني في منطقه واحده في مكان واحد ببقى سمعها على بعد يعني بيبقى قال الأذان وخلص وتشاهد وكله كله واللي جنبي لسه ما قالش الا مع الراديو طيب سؤال حضرتك يعني واحد ملتزم بالخمس دقائق اللي احنا فرق بيننا وبين يبقى مسألة فرق التوقيت فرق التوقيت ففي ناس طبعا بتدنها قاعدة تقول لك لا انا اللي جنبي لسه ما قالش الله اكبر فبيشربه وبيعمله فهي فيها ايه بقى طيب شكرك يا ستي اتفضلي انا لسه جاي حضرتك من عمره فكان صلاه الميت بنسلم على اليمين بس دلوقتي هذا الكلام في الحرم بالفعل حالا بعد صلاه الجمعه صلوا صلاه الغائب فقال السلام عليكم عن اليمين وعن الشمال فهو ايه المظبوط اشكرك يا فندم تحت امرك شكرا جزيلا استاذه انا بالنسبه للسؤال الاول مساله اكثر من اذان في مكان واحد مساله فرق التوقيت هو بالنسبه للفجر نعم في ميزة أعطاها الشرع للإنسان وأنه هو بيتأهب للامتناع عن الطعام بما يسمى بالإمساك يعني الإنسان بمقدار قراءة عدة آيات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمسك فيها بعدها إذا كانوا دول يمسك فيهم عن الطعام عشان يبقى داخل على الفجر وهو قد تخلص من ولكنه يجوز للإنسان حتى لو يضيق على الناس إذا كان الإنسان بيتابع الأذان في توقيته الجيد أن يشرب ويأكل حتى سمع كلمة التكبير الله أكبر فإذا كان بفمه طعام مجه وأخرجه وإذا لم يكن فهو قد صام صوما صحيحا اللي بيحصل عند السائلة الكريمة أو المجتمع الكريم أكثر من أذان أكثر من أذان واحد الأول والثاني بعده والثالث بعده هنا بدل اللي بدأ في الأول ده مقتدي بالتوقيت الصحيح وما يأتي بعده تأكيدا له فلا تتشكك لأن الفجر له أذانين في بعض البلاد الأذان الفجر الكاذب والفجر الكاذب وأذان الفجر الصحيح الأولان للتنبيه والثاني للامتناع وبالتالي لا مشكلة وبعدين احنا ما فيش فرق كبير قوي بين متغمر وبين القاهرة يعني التوقيت ربما فرق دقيقة واحدة أو نصف دقيقة وبالتالي لو أنت يعني أمسكتي عند الأذان من المذيع أو عند المؤذن الأول فلا تدخلي نفسك في شك وصيامك صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ربما يكون المؤذن الآخر متكاسل أو وقتا أو تراخيا أو تأخر أو كذا المسجد. نعم. فلا تدخلي نفسك في هذا اللبس وصيامك صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لمسألة الصلاة على الجنازة بالفعل نراها في الحرم أنهم يسلمون جهة اليمين فقط أما نحن هنا فنسلم يمينا ويسارا. هي ليست الجنازة فقط هناك بعض المذاهب الفقهية ومنها المالكية يقولون بأن التسليمتين للخروج من الصلاة إحداهما على سبيل أنها الأولوية لها ويكتفى بها والبعض من المذاهب الأخرى يقول لازم من التسليمتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فحتى في الظهر لكن كلامهما صحيح كلامهما صحيح حتى في الظهر حتى في العصر فإذا كان هذا يحدث في الفرائض فما بالنا بالجنازة فمن من سلم من الجنازة بتسليمة واحدة فصلاته صحيحة لأن العبرة بجوهر صلاة الجنازة هو الدعاء للميت والدعاء للمسلمين وكذا وكذا الالتزام بالتكبيرات ومن سلم بتسليمتين أيضا صلاته صحيحة ولا حرج في ذلك ولكن تعدد الآراء هو الذي أدى إلى هذا اللبس وكل رأي له دليله وهو صحيح بالتأكيد معنا اتصال السلام عليكم أيوة السلام عليكم أيوة تفضل يا فندم معكم ياسر من البحير يا أهلا وسهلا أنا كنت نقرأ أن ربنا قامني بالعمى حروح من هنا حافي حتروح من هنا إيه حافي لما حديد بس مداف من مصر تسافر حافي ودلوقتي بقول حتطلع من هنا حامة عشان حروح من هنا الطواف على طول قصدك تطلع حارم من مصر يعني محرم من مصر يعني تسافري يعني هل الوضوء ما يتمزقش لا يا ست لا عادي لا لا لو انت نويت الاحرام انا عندك سؤال تاني في سؤال تاني اختنا طيب هجاوبك حاضر طيب خلاص شكرا جزيلا اشكرك شكرا هو انت هتحرمي من مصر او تحرمي من الطائرة اذا امكنك ذلك وقبل ما نوصل لمكان الميقات الطيار بيعلن ان احنا قدامنا ربع ساعة وهنوصل اعلى الميقات المكان يجدد الوضوء او وبعدين تقومي لابسه انت طبعا المرأة ليس لها لبس احرام فبتلبس العباية بتاعتها اللي عليها زي ما هي وبتقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم بعمرة وانتهت المسألة لكن انا بجاوبك على سواء طلعت من مصر او احرمت من الطائرة فاحرامك صحيح نيجي بعد كده ما الذي يبطل الاحرام مبطلات الإحرام معروفة يا حجة، مبطلات المحروم الإحرام إن أنا أحط روائح أو عطور أو أقتل حشرات أو إن أنا أخلع ظافر أو أقص شعر أو كذا، دي كلها محظورات الإحرام. لكن هل الإنسان لا إذا احتاج إلى دخول دورة المياه لقضاء حاجته لا يدخل؟ يدخل. هل نقض وضوء الإنسان يبطل إحرامه أبدا؟ وبالتالي بل يجوز الإنسان إذا أحب يغتسل قبل ما يروح الكعبة وبعد ما نوى الإحرام من باب اللي هو يعني ينظف نفسه لدخول الحرم، لا مانع من ذلك. انت تروح الحمام وتتوضي تاني وتالت ورابع ولا اي حاجة خالص، المهم ان احرامك لا ينتقد بالنواقض اللي قلتها لك، لا طيب ولا قتل حاجة ولا قطع ظافر ولا قطع شعر، فانت كده احرامك صحيح. والغيبة والنميمة برضو وطبعا المحظورات المعنوية كثيرة يعني. نعم. أستاذنا هناك سأل في سؤال خاص أيضا بالصوم، قال أنه كان ينام في الأعوام السابقة طوال نهار الصوم وحدث له إغماء ولأنه مصاب بفعل بمرض فقر الدم، هل الإغماء هذا يبطل الصوم إذا برغم أنه كان ينام فأراد أن يعوض هذه الأيام أنه تخلى عن هذه العادة لكنه أصيب بهذا الإغماء؟ الإغماء هنا له أن يفطر او ان يقضي فيما بعد؟ تفضل دكتور. يعني هو كان بينام بسبب المرض في الاعوام الماضية فاراد ان يغير حياته وان هو ما ينامش. نعم نعم. فلما صام وهو لم يأخذ راحته اصيب بنوع من الاغماء او الدوار وغير ذلك. نعم نعم. هو الاغماء في حد ذاته لا يبطل الصيام لانه ما فيش حاجة تخلق جسمه. لا اكل ولا تغذي ولا معاشرة. نعم. فصيامه صحيح وبالتالي لا يفطر وصيامه مقبول، وهو هنا يعني اذا فقد الادراك لدقائق فيعود اليها اذا استراح بعد ذلك. الاغماء لا يبطل الصوم. لا الاغماء لا يبطل الصوم. نعم. اذا يستمر في صيام يا عادي. نعم. الا اذا قرر الطبيب ان حالته بالاغماء حالة اخرى اضطرارية وانها تحتاج الى علاج فوري الان وجب عليه ان يفطر ويقضي لان في عذر شرعي يبيح له الافطار. فتح الله عليك استاذنا. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي الكريم. مع حضرتك وائل من الغربيه. اهلا استاذ وائل اتفضل. والله كنت محتاج بس اسال فضيله الشيخ، انا عندي المدام ولدت اول امبارح تمام، فدلوقتي انا سالت اكتر من شيخ، في واحد قال لي ان هي المفروض ان هي الايام اللي هتصرها في رمضان كلها تطلع عليها فلوس بمعدل كل يوم بإفطار صائم إفطار مسكين اللي هو معدل 10 جنيه تقريبا. وفي شيخ تاني سألته النهاردة بعد صلاة الجمعة تقريبا فقال لي لا ده هو لازم تخرج عن كل يوم معدل إفطار صائم وتعوض الأيام دي وشرط إن الفلوس تطلع قبل صلاة عيد الفطر إن شاء الله. فأيهما صح وإيه اللي صح وإيه الأصح؟ حاضر. طيب نستمع إلى فضيلة الأستاذ الدكتور في هذا السؤال. تفضل أستاذ. حضرتك عارف إن الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم وإذا صام يأسما لأن الشرع بيحافظ على روح الإنسانة التي كانت حاملا أو ولدت وكذلك يحافظ على الجنين المحتاج إلى رعاية أمه وغذائها فهو حفظ روحين في ذلك الوقت وبالتالي يجب عليها أن تفطر. طيب بالنسبة بقى لقضاء هذا الإفطار طبعا بعد ما النفاس ينتهي وتعود إليها صحتها تماما وتكون قادرة، واحد من اثنين يا هترضع فهتخش في مشكلة تانية هتبقى مرضع والمرضع ما تقدرش تصوم إلا ما ينتهي الرضاع والرضاع بيقعد له في المتوسط سنتين. إذن إحنا قدام عدة آراء فقهية في ذلك، في رأي بيقول هي مدينة لله بهذه الأيام وعليها أن تقضيها، ورأي تاني بيقول لأنه المرأة بيعتريها ولادة وحمل وولادة وكذا وكذا فهي تطعم عن كل يوم أفطرته مسكين. أما قضية أنها لازم تطلع الكلام ده قبل صلاة عيد الفطر، ده الكلام ده خاص بزكاة الفطر يا أخي وليس لها علاقة بالصوم، تطلعها في أي وقت من العام وكلما عجلت كان أولى حتى تسقط الذمة وتبرأ أمام الله سبحانه وتعالى. وده الرأي اللي أنا شايف ميل إليه اللي هي تطعم فقط لأن القضاء بالنسبة لها داخل في متاهات إلا إذا قطعت الولادة تماما وولغت سنا تستطيع أن تقضي فيه فمن باب أحوط أن تقضي مع الإطعام. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. سائل من القصيرة، كل عام طيبين. يا أهلا وسهلا تفضل. ليه سؤال لحضرتك في صلاة التراويح بعدد 8 ركعات والثلاثة الوتر. هل هذا صحيح؟ بالنسبة لسؤال ثاني تفضل. صلاة التهجد كم ركعة؟ نعم. وبالنسبة بإذن الله كمان سؤال لو سمحت تفضل. دعاء القنوط مستحب في صلاة التراويح بالإطالة؟ شكرا جزيلا للحاج على هذا السؤال. بالنسبه للسؤال الاول استاذنا عن مساله صلاه التراويح, بيقول عدد صلوات عدد ركعات صلاه التراويح 8 ركعات وثلاث ثوابت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي 8 ركعات ثم يتبعها بالشفع والوتر. لكن تغيرت الاحوال بعد ذلك لما انتشرت الامم وتعدد العمران وكثرت المساجد وامتلأت بالناس. فبعض الصحابة أدخلوا زيادة في عدد الركعات, وعلى خلاف بين الفقهاء, منهم من قال أن البعض أوصلها إلى 20 ركعة خلاف الشفع والوتر فيبقوا 23 ركعة. والحقيقة إن صلاة التراويح سنة وليست واجبا, بل إن الإنسان لو تركها لا شيء عليه, ولذلك يجب ألا نغرق في التفاصيل حول فروعها بأن أي أداء لها وبأي عدد من الركعات يساب عليه الإنسان ويأخذ عليه الثواب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاتها في بعض الأيام, ولما سئل قال لو داومت عليها لوجبت عليكم, لو داومت عليها لوجبت عليكم. فإذا ما نشغلش نفسنا بالمسألة, ولكن الراجح والمشهور إن هي 8 ركعات والشفع والوتر. بالنسبة للقيام صلاة القيام برضو يصلون 8 ركعات, ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين, وإذا لم يكن قد تم شفع بعد التراويح فبيصلوا الشفع والوتر بعد 8 ركعات بتوع قيام الليل. بالنسبة لدعاء القنوت ده بيرجع إلى طاقة الناس وتحملهم. أنا بشوف بعض المساجد بيقعدوا يدعوا في صلاة التراويح بالنص ساعة أو والناس خارجة من صلاة 8 ركعات قرأ فيها جزء من القرآن, فيكون فيها مشقة, وبعضهم بيؤلف بعض الأدعية المسجوعة وكذا وكذا. فأنا عايز أقول إن خير الكلام ما قل ودل, أبسط الأذكار وأقربها إلى الاستجابة وأشملها إلى كل رغبات الإنسان تقدم حتى ولو كانت في دقيقتين, وهو الأولى من باب التخفيف بالمصلين. نعم أستاذنا, هل يشترط الصوم للاعتكاف وما مدة الاعتكاف إذا أردنا أن نتكلم عن الاعتكاف؟ نعم. الاعتكاف هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف, ولكن أفضل ما كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف باختصار شديد معناه اللبس في مكان أيا كان, وفي الاصطلاح اللبس في المسجد إخلاصا لله سبحانه وتعالى واحتباسا لحركة الإنسان لصالح الله سبحانه وتعالى. طب زمنه إيه؟ الفقهاء قالوا, بعض الفقهاء قالوا زمنه ولو لحظة, يعني لو دخل نويت الاعتكاف ولف في الجامع لفة وخرج يبقى اعتكف. ولكن بعض الفقهاء قالوا أقله ليلة, لازم عشان الواحد أدى حاجة برضه يستطيع أن يقول أنها مقبولة. ويمكن الزيادة على ذلك. الاعتكاف يشترط له الخلو من الجنابة, لا يجوز الاعتكاف للجنب. 2, ان الانسان يحافظ على ضوابط المسجد من عدم ارتفاع صوته في التشويش على المصلين او الانشغال باعمال ماديه تلفت الانظار ونحو ذلك. يسن ان يشغل وقته بقراءه القران وبالاذكار. سمح الفقهاء للمعتكف ان يقوم ببعض الاعمال الماديه, لو كان كاتبا او اديبا فيكتب, لو كان نساجا فيغزل, لو كان لديه عمل, لو كان لديه عمل يستحب ان يخرج اليه ويعمل مره اخرى لوقت بسيط, لو عنده طويلا يجوز. لا يجوز الخروج من المسجد الا لضروره كحضور جنازه عزيز عليه كابن او زوجه ونحو ذلك. لا يجوز الفصل الطويل بالخروج من المسجد. المهم القصد لمصلحه الله سبحانه وتعالى, وان يقول الانسان نويت الاعتكاف لله احتباسا لحركته من اجل رضائك يا الله. طيب استاذنا, بالنسبه لمساله الاعتكاف, مساله الاطفال, هل هناك سن معينه لمساله القيام بهذه السنه؟ هو هنا نرى بالفعل الكثير من الاطفال ممن يعني لا غير مكلفين بالاصل. نعم. وحضرتك عارف ان اي عباده لكي تقبل لابد أن يكون الإنسان مدركا شرط البلوغ. نعم. يمكن العبادة الوحيدة التي لا يشترط فيها البلوغ هي فريضة الزكاة، لأن بتطلع على الإنسان على أماله. نعم. ملاش علاقة بالبلوغ. لكن نعم. الصوم، الزكاة، الصوم، الحج، الصلاة، كله يشترط له البلوغ تكليف. لكن نعم. الاعتكاف سنة، فيجوز للصغير ويجوز للكبير، تعويض يعني شريطة أن ندربه وأن نعوده على ذلك. لكن إذا كنا بناخد طفل عشان نريح أمه في البيت فيحدث من الضوضاء في المسجد ما يفعل وغير ذلك، فهذا مكروه. ولا ننسى أن الاعتكاف جائز للرجل والمرأة، وأفضل مكان للمرأة أن تعتكف في بيتها، فتأتي بسجادة الصلاة تضعها في القبلة، وكلما وجدت وقتا جلست عليها واعتكفت ولو لربع ساعة أو نصف ساعة، فهذا أحفظ لها وأولى لها من الاعتكاف خارج منزلها. نعم نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. بالنسبة لسؤال نقل زكاة المال، يعني أنا مثلا من إحدى قرى الدهلية، وطبعا متربي في القرية وعارف الناس اللي في القرية. فأنا هنا في القاهرة حاليا. نعم. عايش هنا في القاهرة. انا هنا في المنطقه مثلا ما اعرفش غير 3 4 اللي هم يستحقوا. لكن في القريه الناس كلها عارفه بعضها وعارفين اللي محتاج واللي مش محتاج. فانا باخد المستحق عليا واوديه البلد واوزعه على اهل المحتاجين هناك في القريه. نعم نعم. المشروعيه هنا او حاضر. نعم نعم. اشكرك سيدي، شكرا على سؤالك. استاذنا سؤال طيب بالفعل طبعا. بعض من الناس يقع في هذا الامر ويريد بالفعل ان يستفسر عنه. نعم. تفضل استاذنا. هو طبعا اذا كان الانسان مقيم في مكان واصبح من اهله فلم يعد غريبا، يعني السائل الكريم مقيم في القاهره من سنوات. نعم. اصبح قاهري. نعم. هو انتمائه لقريته من ناحيه العصب والقرابه والنسب. طيب، لكن إذا لم يجد بالقاهرة كما يقول فقيرا يعطيه لجهله بالجيران ومعرفة أحوالهم، فأمامه واحد من اثنين: إما أن يذهب إلى واحد من أهل الحل والعقد الذين يعرفون الناس جميعا ويعرفون أحوالهم فيشير عليه بمكان الفقراء والضعفاء، فإذا تعذر ذلك ذهب إلى القرية. إنما الممنوع حاجة واحدة، إن أنا أبقى مقيم في قريتي فأنا كاري للناس اللي فيها ومش مرتاح فيهم، أو مسافر 5-6 كيلو وطلع الزكاة في قرية تانية، ده ممنوع شرعا. هي. لأنه لا يجوز نقل الزكاة من المكان الذي أعمل فيه أو أقيم فيه إلا لضرورة كتأخيرها لكي أجد أهلي فأبرهم كأقارب بدلا من أعطي الغريب وخبر حضرتك، أو لا أجد فقيرا في قريتي. انما بعض الناس يساب قريته رايح عاطل المكان وقص بلدنا ما تستاهلش، ده حرام شرعا. هان بالنسبه للسائل هو مقيم وعليه ان يبدا بالقاهره اولا، ولا مانع ان يرسل جزءا من زكاه الاقارب فهم اولى. فهم فقراء واقارب وذوي رحم، امر مهم. لكن بعد ان هناك من يحتاج. نعم. بالفعل. نعم. لكن بعد ان يستنفذ السؤال عن اماكن الفقراء والمحتاجين وهم كثر في زماننا، ولو ان نستعين كما ذكرت الخبرة من اهل المكان. يعني مثلا الناس بيقوموا في احياء راقه زي مصر الجديده، اما تيجي تقول له الفقير مين في نظرك يقول لك الراجل المتسول اللي في الشارع ده، هذا مش فقير. مش فقير. انما لما تيجي تسال واحد بقى زي امام المسجد، والله انا عندي اسر كتير كذا كذا، وانت عارف المسكين هو ايه، يعني بيتعفف عن السؤال. نعم. يعني خوف الحياء وخوف الحرج، فهو ده اللي احنا عايزين نوصله. وهم كثر بالفعل. نعم. استاذ. نعم. نعم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ. بعد اذن حضرتك، انا عندي 3 اولاد وعملت الابن الاخراني عقيقه. نعم. الولدين التانيين في يوم العقيقه في بنتي بتقول لي يا بابا انت، طب انت عملت الاخويا الاخراني عقيقه انت ما عملتناش؟ قلت لها ان شاء الله ايه هعمل لكم، كده يعتبر فرض عليا ان انا اعمل لهم ولا؟ نعم. استمع الى السؤال الثاني بعد اذنك. اتفضل اتفضل. دلوقتي زوجتي والدها مات سنه 91. ايوه. وما خدتش مراسه لحد الان. نعم. فوجم اخواتها ايام بعد والدها ما مات بسنه كده قالوا لها ايه اكتبي ميراثك لامك. الميراث لامك اللي هو ورثك من ابوك، كان في مواشي وارض زراعيه وجرارات زراعيه وحاجات زي كده. تمام. فكتبت كل حاجه لوالدتها. طيب. فهقول لحضرتك هكمل السؤال. فجاء بعد كده خدوا والدتهم وراحوا خلوها كتبت لهم الارض اللي هم عايزينها. نعم. والام تنازلت لبقيه الاولاد. نعم. وقالوا للبنات انتوا دلوقتي ورثكوا اللي احنا نديه لكم وان كان عاجبكم. نعم. هل هذا من الدين؟ استمع الى الاجابه ان شاء الله. شكرا جزيلا. أستاذ بالنسبة للسؤال الأول مسألة العقيقة أن جعل العقيقة للابن الأخير ولم يفعلها لمن تقدم هو على هذا اليوم. يسأل العقيقة غير مرتبطة بزمن معين، وإن كانت السنة أنها تذبح في يوم السابع من ميلاد الصغير، لكن إذا تأخرت فهي سنة في العمر كله. يعني يجوز الواحد وعنده 60 سنة يفتكر أن أبوه ما عملوش عقيقة فيعمل لنفسه. ليه؟ لأنه يعني يجوز الشخص أن يوقع على نفسه في أي سن. فالراجل ده ما عملش لولاده الأولانيين وعمل لابنه الثالث، فبيقول له يا بابا طب احنا كمان. فوعدهم، هو ما نظرش وقالش لله علي نذر أن أقيم لكم عقيقة كده تبقى واجب، إنما هو قال له موعدكم، فلم وعدهم ووعد الحر دين عليه إن شاء الله لما ربنا يكرمه يوفبه. يوفبه بالنسبة للولدين عشان ما بقاش في نوع من الايه الضغينة بينهم، مش مانع عمل لو يكون ده وما عملش لده. بالنسبة للسؤال الثاني، طبعا ده سؤال شائع في المجتمع وهو اكل حقوق الضعفاء في الميراث، وده امر ربنا سبحانه وتعالى يعني حسنا ان احنا نتجنبه وتوعدنا بوعيد شديد في ايات الميراث. ففي مرة قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال في آية اخرى يبين الله لكم أن تضلوا. يعني الآيات والتفسير ده إن ربنا سبحانه وتعالى لا لا لا يعني يضعكم في موقف ألا تضلوا أنفسكم بذلك. فهنا حصل نوع من الاحتيال على هذه المسكينة، الميراث اتأخر وما تقسمش وده غلط لأن المفروض تاخد حقها فورا، هي لا تعطي لأمها إلا برضاها الكامل، تاخد حقها الأول في حوزتها وتستلم وتروح ببيتها ثم بعد ذلك وبعدين تقول أنا متنازلة عن أمي لأمي. هنا العكس على الرواية يعني. إنما ما قسمناش وهاتي واكتبي وكتبت. ده نوع من الحيلة ونوع من الاحتيال، وأنا من هذا المنبر الكريم أقول لدول لو كان عندكم خوف من الله وخايفين من يوم الحساب روحوا رجعوا حصة أختكم أو أخواتكم الأخريات بالكامل لهم، وقولوا لهم يا جماعة أمكم مسكينة لو عايزين تدولها حاجة تدولها، ما تدوش ما عليهم شيء. رغم هذه الأوراق أستاذنا القانون هنا يقف في المنتصف يعني. للأسف الشديد ما هو التدليس اللي حصل اللي هم خلوهم كأنهم أبض متنازلوا فأصبحت كلبة ولا يجوز الرجوع فيها إذا تم بالتراضي فيما بعد. ما فيش تراضي هنا، فنجيب أهل الحل والعقد ويقعدوا مع الأولاد دول، أنتوا ارتكبتوا اسم لم يبارك الله لكم في مالكم، خاصة هم كمان دلسوا على الأم ويبدو أن الأم متعاطفة معهم ضد البنات أن تنازلت لهم، تعالي كمان تنزلنا يبقى خلاص الميراث بتاع أبونا تنقل لنا، يبقى تغيير لشرع ربنا، يبقى أنا كمان كده دلست على ربنا وقلت له أنت بتدي الفروض الشرعية اللي مطلوبة في آيات الميراث الثلاثة وإحنا بنوزع بطريقتنا الخاصة، وفي هذا نوع من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فقال الحل والعقد يقولوا لهم يا جماعة لو عايزين الآخرة والبركة في الدنيا لأولادكم اهدوا كل اللي عملتوه ده، تعود الأموال لأصحابها مرة تانية، واللي عايز يدي لهم حاجة يديلها، مش عايز ما يديش. ظلموا واستمروا في الظلم، يبحثون عن رضا المولى سبحانه وتعالى هذا الأساس. نعم ظلموا بالقانون وعملوا اللي عملوه، فلا ينتظرون بركة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أعاذنا الله من ذلك. هل لدينا اتصال؟ السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. من فضلك بس عايزة أسأل الشيخ، تفضلي. بنقرأ آية المواريث فلقينا الزوج ما بيورثش زوجته في التمن أو السدس زي ما بيقول، أنا بنت توفت وتركت بس إيه يعني جزء كده من الفلوس. من اللي قالك إنه ما جاش في آيات المواريث إن الزوج ما بيورث؟ هم في واحد قال احنا قرينا في آية المواريث ان الزوج ما بيورث. طب ما تفتحي المصحف انت وتشوفي فيه. انا فتحت تسالي واحد ليه ما فيش كده ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، وده مش كلام ربنا اهو. ما هو انا دلوقتي بسال بيقول ان يعني الام طب هي تركت بنت وولد الزوجة تركت بنت ماتت وتركت بنت وولد وجزء وام كمان وام وجزء طيب دلوقتي الام تاخد ايه والزوج ياخد ايه والولد ياخد ايه والبنت ايه؟ حاضر شكرا لحضرتك. حاضر يا ست. يعني الزوج هنا بياخد من حظ السائلة ان الاستاذ الدكتور محمد في الشريعة فان شاء الله سيوضع. يعني لا نريد اولا انبه على جزئية، ما حدش يسمع كلام انسان غير عالم وخاصة لو كان الكلام ده بيوجه اتهام للقرآن الكريم، القرآن الكريم لم يتغير فيه حرف واحد منذ أن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحتى تقوم الساعة. فلولك ما فيش في آيات الميراث برسل الزوج، هو ما تفتح المصحف وإحنا نلاقيها على طول، وأنا قلت لك الآيات نفسي. فده طبعا كلام نحذر أن يدعي أحد أن كلاما ليس في القرآن وهو في القرآن. بالنسبة للزوج، نظرا لأن الزوجة لما ماتت لها أولاد فهينزل نصيبه من النص للربع، يبقى فإن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، والولد هنا عندها ولد وبنت، يبقى الربع هنا الزوج بياخد الربع. هنجي للأم، الأم بتاخد السدس، سدس التركة لوجود فرع وارث أيضا وهو الابن والبنت. لو ما كانش الزوجة اللي ماتت لها أولاد الأم بتاخد التلت، لكن هنا فيه تاخد السدس. يفضل بعد الربع والسدس بتوع الام الباقي، هيتقسم على الولد وبنت نظام الارث بالتعصيب، الولد بيحصل اخته للذكر مثل حظ الانثيين، لان ربنا هو اللي قال كده يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ده القران يا ستي، وده اللي جه في ايات الميراث، واحنا ما حدش بيقول في الميراث حاجه من عنده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي ادخل في الميراث ما ليس منه. نعم، معنى اتصال. السلام عليكم. ايوه اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا عايزه اسال فضيله الشيخ، انا دلوقتي لما زوجي بنيجي نصلي انا وهو جماعه ساعات بنتاخر، يعني هو مثلا بيبقى في الشغل يقول لي استني ما تصليش الفرض لما اجي هنصلي سوا. فهل انا لما اخر الصلاه عن ميعادها عشان اصلي جماعه ده كده كويس ولا لا؟ الصلاه دي بقى عيشة ولا ايه بالظبط؟ اصل في فروض زي ما انت عارفه وقتها ضيق، وفي فروض وقتها متسع. لا هو على حسب، لان هو ساعات بيبقى قريب مني في وقت اللي هو مثلا المغرب، لان هو ملوش ميعاد محدد. طيب يبقى هنا لازم هجاوبك. عندك سؤال تاني؟ في سؤال تاني اتفضلي. سؤالين تانيين. السؤال التاني دلوقتي الزكاه، لو انا والدي عنده 90,000 جنيه يطلع قد ايه الزكاه بتاعته؟ زكاه مال؟ طيب 90,000 جنيه هو حاططها في البوسطه وبقالها سنه كامله. تمام. طيب. تمام، شكرا جزيلا. سؤال تاني. السؤال الثالث انا عايز اعرف، هو دلوقتي لما بيجي يتوضى زوجي بيعمل بيستنشق اكتر من 3 مرات، ونفس الحكايه بالنسبه لراسه، انا عارفه ان هو الراس بتبقى مره واللي بيتبقى من الميه بيتعمل بيها الوضوء. تمام. هو السليم بالنسبه للوضوء ايه عشان خاطر برضه نبقى عارفين؟ طيب طيب طيب، شكرا جزيلا، شكرا على سؤالك. بالنسبة للسؤال الأول استاذنا، بتقول في السؤال الأولاني انه في بتنتظر زوجها عشان تصلي معه الجماعة، هنا في خطورة. الأمر يتوقف على الوقت المسموح به لأداء الفريضة، زي ما قلت ان في فرائض وقتها ممتد طويلا زي العشاء، فالعشاء وقتها من وقت العشاء لحد الفجر، فلو لها ما تصليش العشاء لحد ما يجي عشان هتعشيه ويقعدوا شوية وتوضوا ويصلوا ماشي، انما لما تيجي في صلاه المغرب اللي الوقت بين المغرب والعشاء ساعه وقليل، ولا على ما يجي يفرض المواصلات اتاخرت شويه او تعطل او حد وقف وكلمه شويه يضيع عليه وعليها الصلاه، هذا لا يجوز. الا اذا كان بقى في الشارع تحت البيت وقال لها ما تصليش الا ما اطلع لك، فتستناه لان الوقت هنا متسع. اذا لازم تنظر للفرض، اذا كان وقته طويلا فلتنتظر الزوج لتصلي معه، ولو كان وقته قصير. لكن الأول أستاذنا الصلاة في المسجد يعني لهذا الزوج، إذا توافق وقت هذا الزوج مع الصلاة في المسجد أفضل له أن يصلي في المسجد، والأساس أن يصلي في المسجد. ولكن ماذا لو كان هيصلي في البيت من باب تدريب زوجته وتعويدها ونوع من الوئام والمحبة؟ لا مانع من ذلك. لا مانع. وهي ياخد ثواب جماعة، وهي كانت ليست كجماعة المسجد. وبرضه لازم ينوع، يصلي جزء في المسجد وجزء في البيت. يعني لا يستقر على هذا الحال، ربما يتعود على الصلاة في المنزل ويترك. انا معك في هذا. طيب بالنسبة لسؤال ال 90,000 جنيه بقالهم سنة في الوقت ده نصاب. نعم. لان النصاب ما نستطيع ان نشتري به 85 جرام من الذهب، وهم تقريبا النهارده بسعر اليوم 23,000 جنيه الى 24,000 جنيه، فالمبلغ قد زاد على النصاب وحال عليه الحول، فيطلعوا 2.5%، يعني ال 1000 جنيه عليهم 25 جنيه. مسألة الوضوء، هي تريد أن تسأل في عدد مرات التي يستخدمها المتوضئ، مسألة استنشاق أكثر من مرة وغسل الرأس أكثر من مرة. التسليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الفرض مرة واحدة. يعني أنا لما أكون بغسل وشي فبغسله مرة واحدة، يبقى أنا أسقطت الفريضة ووضوئي صحيح. لكن لما بعمل الثانية والثالثة ده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. دي نقطة. النقطة الثانية هي سمعت بس منها حاجة عايز أعدلها، بتقول ان انا بمسح راسي وبعدين مرة وهي ثم اكمل بالغسل الاذن بنفس الماء يعني. يعني ده انا سمعت منها الوجه كمان مش الاذن ولا قالت الاذن. هي بتمسح علينا يعني. بتمسح على الرأس وبعدين تنتقل الى بتبل ايديها تاني بالمية وتمسح اذنيها وليس بنفس الماء. وليس بنفس الماء. قضية الاستنشاق والمضمضة وغير ذلك التسليس فيها هي كلها سنة ما فيش فيها فرض لان عملية الفرض في فروض الوضوء زي المسح غسل اليدين غسل الرجلين. ده كله ده اللي فيه الفرض مرة والسنة مرتين فوق الفرض. انما اذا كان كله سنة زي المضمضة والاستنشاق يبقى يؤدى مرة واحدة والباقي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل اذا ترك لا يبطل الوضوء. زي بعض الناس في الصيام لا يتمضمضون بعد الظهر خوفا من ايه نزول ماء في الفم فلا مانع من ذلك ووضوء صحيح. على هامش مسألة الوضوء استاذ انا برضو سئلنا على مسألة الاستحمام المتكرر في نهار رمضان خاصة ان الجو بهذه الحرارة. هناك شخص سأل على هذا الامر. جميل. هو حضرتك لا مانع ابدا من الاغتسال في نهار رمضان ولا يفسد ذلك الصوم لأن وبالذات في الأيام شديدة الحرارة لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شدة الحرارة وهو صائم يمد رأسه بمنفذ بيته فتقوم السيدة عائشة بغسل رأسه له من باب ترطيب جسده في الصوم. كما أن الفقهاء قالوا إذا رطب الإنسان ثوبا ولف به صدره وهو صائم فلا مانع من ذلك كنوع من التخفيف والمعاونة عليه. وبالتالي فالاستحمام مثله بس بشرط أن لا يكون الاستحمام بقصد الله يعني واحد طول النهار قاعد في حمام سباحة ولا على بلاج ولا بتاع ويقول لك اصرها كده يعني لا ما هو قد المية تملأ فمك وتدخل رغما عنك وغير ذلك يبقى في مبالغة يبقى أنت هتؤدي إلى الوقوع في الحرج. إنما الاستحمام العادي بقصد الترطيب للجسد لا شيء عليه لا شيء فيه إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. أم أحمد بورسعيد. سلام للأستاذ الدكتور. أهلا. بقول لحضرتك شخصي معاه مبلغ يعني وليكن 50,000 أو 30,000 مصري. نعم. فلو حب طبعا هو مش عايز يوضحهم في أي بنك أو بوست يعني اتقاء الشبهات. نعم. لو حب يشتري مثلا بيهم دولارات أو ريالات سعودي ويعينهم إلى أن يزيد هذا المبلغ تلقائي هل ده حرام؟ ولا برضو في ربوي ولا حل ولا حلال يعينهم فين يشتري بيهم يعني ايوه يعني يشتري بالفلوس المصري عملة اجنبية دولار ويعينها في بيته ولما السعر يزيد يوم يبيع فهل ده حرام ولا لا؟ سؤال بسيط تاني حضرتك الانسان الممتنع عن اخراج زكاة ماله هل للحاكم او للولي الامر ان ياخذ منه الزكاة اجباري؟ شكرا. وكيف في الزمن بتاعنا ده مين ولي الامر اللي هياخد منه الزكاة اجباري؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. جزاك الله كل خير. كل سنة وحضرتك طيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بالنسبة للجزء الاولاني اللي هو الخاص بالمبلغ بتاع الامر يعتبر من التجارة استاذنا يعني نوع من نوع التجارة هشتري بالمصري 50,000 او 100,000 هو ده بالضبط. احنا هنقيس شراء الدولارات بس بشراء الذهب يعني واحد اشترى ذهب وعانه فلما بيزداد سعره بيبيعه ويكسب فيه. الدولارات دلوقتي باعتبارها عملة لها رصيد ولها قيمة ذهبية وكذا وكذا فبيقول ان سعرها بيزيد على عكس العملة مثلا المحلية بس بشرط الا يضر ذلك باقتصاد البلاد لان لو احنا رحنا جمعنا الدولارات البلد بتستورد بقى الاكل والشرب والغذاء وغير ذلك في حوزة الشخص ونجعلها في حوزة الشخص ونجمدها إذا ترتب على ذلك الإفساد بالمصلحة العامة للبلاد كان ذلك ممنوعا. أما لو كان الأمر متاحا ولا حرج فيه من الناحية القانونية فلو هو اشترى بالفلوس دي ذهب ودولارات وعنها وزادت قيمتها بيخرج الزكاة على القيمة بتاعت الثمن العالي إذا بلغت حول النصاب وتعد نوعا من الصرف اللي هو تبادل العملة بالعملة ونحو ذلك شرعا يعني. بالنسبة للجزء الثاني بتقول عملية الزكاة طبعا الزكاة ركن من أركان الدين ولا ينبغي على أحد أن يكحدها ولا يتركها ولا يهملها. وبالفعل الدولة بدأت تتجه إلى بعض الأنظمة الطيبة كأنها تخص الصناديق لإخراج الزكاة وتضعها في يد أمينة كمؤسسة الأزهر وغير ذلك حتى تدفع الناس إلى الإقدام لإخراج زكاة أموالهم، وهذا نوع من دفع البلاء وإدخال البركة. خذ من أموالهم صدقات طاهرهم وتزكيهم بها إلى نحو ذلك من الأحاديث والآيات القرآنية الشريفة. وبالتالي لكن إن النهاردة ولي الأمر هو حدث طبعا في صدر الإسلام بس كان في شكل آخر، يا ترى الممتنع ده بينكر فرضية الزكاة ولا متكاسل؟ حروب الردة، حروب الردة لما أنكرهم الزكاة قالوا كنا نؤديها إلى محمد عليه الصلاة والسلام فلمن نؤديها اليوم، فأنكروها. لكن النهاردة اللي ما بيخرجهاش بيخرجها كسلا أو حبا في المال، فهنا الحاكم عليه أنه ينصحه بواسطة رجال الدين وأهل الحل والعقد ويدفعه إلى أن يقوم بفعل ذلك. كما في مستأذنة في تمويل بعض المشاريع بالضبط التي تتم وتنشأ، نعم، وبرعاية أيضا من أزهر أو فهذا هو المتاح في أيامنا هذه. لأن برضو لكن مستأذنة نريد أن تطمئن الناس في مسألة هذه الصناديق التي يعلن عنها، يعني لابد للمستمع الكريم أن يتبينها وأن يطمئن إليها. نعم، هو في ضوابط طبعا ينبغي، أصل إحنا مش أول بلد عملت هذا النظام. في دولة زي الكويت وهي دولة غنية بيت يسمى بيت الزكاة، بيت الزكاة مخصص لجمع الزكاة، بيروح له الناس لأن البلد غنية فما فيش فيها فقراء ومش لاقين الفقراء، فبيروحوا يحطوا زكواتهم في هذا البيت. البيت ده عامل بقى نظام اسمه ايه بقى؟ قاعدة بيانات. ده اللي احنا نتمنى يبقى عندنا، جميع سكان البلد بفقراء باغنياء محطوط اساميهم وعناوينهم على هذا الجهاز، بحيث ان الواحد ما ياخدش زكاة مال اكتر من مرة في وقت واحد. فخد من فلوس الحاج ابراهيم ما ياخدش من فلوس الحاج اسماعيل في نفس الوقت. ويبقى في نظام، هل هذا الرجل له دخل ويدعي الفقر وكذا ام لا؟ فهي مسألة منظمة من الناحية التنظيمية والادارية. ولذلك دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان تبث الثقة في نفوس الناس ان مثل هذه الجهات تقوم فعلا باخراج الزكاة وتقدمها للمصارف الثمانية الشرعية. لان بعض المؤسسات في بعض دول العالم بتجمع الزكاة وتقوم بانفاقها في غير موارده الطبيعية، فلا يثق الناس فيها ويبتعدون عنها. فاحنا قدام مؤسسة زي الازهر مليئة بالعلماء ومليئة بالفقهاء، عليها ان تطمئن الناس الى اننا نخرج المال في موضعه، لدينا ثقة، اطمئنوا ان لدينا علمائنا، سنقوم بوضع قاعدة بيانات مثل ما هو موجود في بعض البلاد الاخرى حتى لا ياخذ السائل اكثر من مرة ويحرم الاخرين. نعم، معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي. كل سنة طيب وانت بخير، اتفضل. السؤال ده في موضوع الزكاة. اتفضل. دلوقتي انا مثلا عامل جمعيات، مثلا جمعية دار الاشتراك في الجمعيات. ايوه اتفضل. دلوقتي ساعات مثلا بقبض اسمي مثلا في الاول، وبقيت الجامعة لسه ما قدامها مسافة طويلة عشان اسمي مثلا فدلوقتي اطلع زكاة ازاي عليه؟ وفي نفس الوقت لو انا قبض المبلغ قد ايه اللي ممكن تقبضه؟ هو لا، المبلغ اللي معي اصلا مع الجمعية معدي النصاب. يعد يعني هو في دخل في نصاب الزكاة. ايوه، بس انا بتكلم ان دلوقتي انا مثلا ممكن اقبض يعني مثلا معايا فلوس وبس يعني مش بتاعتي، يعني مثلا معايا مبلغ مثلا قبضت ب 20,000 مثلا 30,000 بس دفعت منهم 5 بس او 10، فمعايا القيمه دي. وبعدين انا موضوع السنه بتلفش اصلا عليا، يعني السنه ما بتلفش كويس. طيب مثلا انا شغال صنايعي مثلا. واضح سؤالك. كل شهر مثلا كل شهر بدفع مثلا 1000 جنيه مثلا او 2000 جنيه. سؤالك واضح، هجاوبك. ماشي. هل لديك سؤال اخر؟ لا ما شاء الله. شكرا جزيلا. هو فعلا فكرة الجمعيات اللي هي بتعملها على سبيل التكافل في القرى وفي بعض المصالح، الموظفين كل واحد بيدفع حصة وتتجمع، ففلان يقبض الاول ياخد له مثلا ايه 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه، فبقول لك انا باخدها نصاب، هعمل ايه في الزكاة بتاعتها؟ النصاب ده لازم تعينه، انت اولا عاملها للاحتياج، عاملها عشان تتجوز، عاملها عشان تشتري شقة، عاملها كذا، ما انتش واخدها عشان تعينها. فاذا كنت هتعينها وحال عليها الحول هنطلع زكاة عليها 2.5%. تمام. انت بتقول لا ما بيفوتش عليها السنة، انا بصرف وكمان باخد منها واسدد الاقساط، فمش معنى ان انا اللي قبضت الاول ما انا هسدد، يبقى انا زكاة عليك، فما تشقش على نفسك. طيب حضرتك لو هو كان ذكر ارضا ان يعني هيقبض في الاخر مثلا وبعد سنة هياخد مبلغ برضه نفس الكلام، ما عندوش فلوس لما يجي يقبض في الاخر هو هيبقى افضل من اللي قبض الاول في ايه؟ لانه سدد اقساطه. تمام. فهياخد الفلوس دي بقت ملك خالص له. يعينها لو كانت هتقعد سنه يطلع 2.5%، ما عرفش سنه عموما يعني ما عليهوش حاجه. نعم. هل لدينا اتصال اخر؟ السلام عليكم. الله وبركاته. تفضل يا اخي الكريم. انا بس اسال فضيله الشيخ بعد اذن حضرتك. انا ليا ثلاث اخوات ووالدتي، ووالدي متوفي من فتره من تقريبا من 2007، وفي عندنا ميراث، بس الميراث ده هو بيت. والبيت طبعا انا قاعد فيه انا ووالدتي، فبحاول ان انا اجيب شقه بره عشان اقعد فيها. فطبعا انا ليا في ميراث البيت ليا فلوس، فانا مش قادر ابيع البيت، وحتى مش حد من اخواتي قادر ان هو ياخد نصيبي من البيت. فهل يجوز ليا ان انا اخد قرض من البنك؟ لان موضوع ان انا افك الورثه او اخد فلوس من البيت او حد ياخد نصيبي، والدتي مش موافقه على المبدا ده تماما، ان هي تديني فلوس او حد يشتري نصيبي، وقالت البيت يفضل زي ما هو. فانا مش عارف اسيل الفلوس اللي ليا في. وانت حاليا قاعد في البيت؟ انا قاعد في شقه. طيب في البيت. حاضر تمام. فانا عايز اجيب شقه اكبر من الشقه اللي انا فيها، لان انا عندي بنتين وعايز ازود، ربنا يرزقني بخلفه ثانيه او حاجه، عايز اجيب شقه افضل. فهل يجوز لي ان انا اخد قرض؟ طب امكانيه بيع هذا البيت يعني للجميع، لكي يستفيد الجميع يعني، ما ينفعش. هي واحنا ولدين وبنتين. طيب. انا كل البنات متزوجات، وانا واخويا متزوجين، بس انا قاعد في البيت ووالدي قاعد في شقه في البيت برضه. فانا عايز ابيع، هي مش موافقه على البيع، فانا مش قادر اسيل الفلوس. وصلت الفكره، شكرا جزيلا على اتصالك. شكرا لك. اتفضل دكتور. خلينا في الجزء الاولاني. اولا ان عاجلا او اجلا هيتم بيع البيت، لان البيع ده عباره عن مال شائع وصعب تقسيمه، فلا بد ان يباع وتقسم الاموال قسمه ميراث للذكر مثل حظ الانثيين، وللام حصتها لو بارك الله فيها وظلت على قيد الحياه. لكن السؤال الثاني، انت بتقول عايز اقترض بالفايده من احد البنوك عشان اشتري شقه واوسع على نفسي، مع انك مفيش عندك اي حاله ضروره تقتضي ذلك، لانك عندك شقه قاعد فيها بالفعل، صحيح هي ضيقه شويه ولا صغيره شويه، لكن مع الصبر القليل ان شاء الله هتاخد ثمن حصتك في الميراث، وتبقى مش محتاج لا الاقتراض بفايده ولا بغيره. فانا بنصحك شخصيا بانك استمر في الشقه اللي انت فيها، وحاول باقناع امك واخواتك بان انتوا تبيعهم وتاخد حصتك، وساعتها تبقى حصه شقتك على قرشين معاك، تروح تجيب شقه حلال يبارك الله لك فيها، بدلا من ان تضطر الى هذا بما لا يعود عليك بالثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. بعد اذنك ممكن اسال الشيخ؟ اتفضلي. انا بحفظ قران. وبحفظ بنتي قران، بس انا باخد وقت جامد قوي في الحفظ. فانا لو فقدت لنفع عن القران مثلا ما احفظش انا، عشان اقدر احفظ بنتي، يعني تبقى هي الاولى في سن الصغير ده. تمام. هل ده حرام عليا مثلا، ولا اخذ ذنب عليه، ولا لازم اوقف حفظ القران زي ما انا ماشيه؟ نعم. سؤال تاني بعد اذنك. اتفضلي. لو انا مثلا اخويا اداني حقي او ابويا اداني حقي، بس في ظلم ليا، فهل انا مثلا انا مسامحه في الظلم ده، فهل ده ممكن اشيل انا ذنب مثلا، حتى اقل طيب. منهم بكثير يعني. طيب استمع. هل ده حرام عليا ولا؟ استمع لاستاذنا على الاجابه ان شاء الله. اتفضل دكتور. بالنسبه لمساله تفضيل بنتها في الحفظ عليها، يعني هي بتحفظ القرآن بس حفظها بطيء. تمام. وعندها بنتها بتحفظها في نفس الوقت. طيب. هي عايزه تفضل بقى ابنتها في الحفظ. طيب عليها. طيب ما احنا نقول ان احنا نجمع بين الحسنيين. وفي الوقت اللي هي بتحفظ بنتها فيه هي بتحفظ. ولتبدأ بالقصار الصور. يعني من عند جزء عامه واحنا طالعين من باب التخفيف، فزي ما بتحفظ بنتها صوره العلق تحفظ صوره العلق ويسمعوا البعض وهكذا، يبقى احنا جمعنا بين الحسنيين. انما ان انا اقول انا اتوقف مش هحفظ لحد ما احفظ بنتي، طب ما تستفيد. ما تستفيدي انت لو كانت الوقت. هذه الابنه تعطلها على الهدف يعني يستمر. ما يعتبرش تعطيل، بالعكس ده نوع من المبادله، وهي تسمع لبنتها وبنتها تسمع لها، تبقى جمعت بين الحسنيين. طيبة. بدلا من انها تقول لما اقف خالص انا على ما اخلص لبنتي وتضيع الوقت وما تستفيدش. وبعدين التكرار هيعلمها الحفظ بسرعه، كل ما بتسمع لبنتها كتير كل ما هي تحفظ وهكذا. ده بالنسبه للجزء الاول. الجزء الاول. الثاني استاذنا عن مساله ان هي لها حق في ميراثي، فلكن هي لها ان تقبل هذا الحق وان تاتي على نفسها. نعم. يعني بشيء يعني فيه ظلم كما ذكرت. نعم. يعني هم جم لما بيقسمهم جم عليها كبنت. أيوة. ولا هم بيتحملوا وزر، لان هم انقصوها عن حقها، هي لها 100,000 جنيه قالوا لها مش هديلك الا 70، فقبلتهم الله يسامحكم، واخد بالك؟ ده ما يسكتش عن الجماعه اللي ظلموها الوزر امام الله، لان هم ظلموها في حقها وتخصتها. اما ان هي بقى ست مليئة بالرحمة فمش عايزة تحملهم وزر اكتر من الوزر او تشغيبهم قالت لهم والله ربنا يسامحكم بقى وهو اللي هيحاسبكم انا راضية وخلاص ومش هشتكيكم ولا رايحة المحكمة ولا عاملة دعوة اسمة ولا اي حاجة كتر خيرك وربنا يتقبل منك سماحك وعفوك لكن هم مسؤولين في ظلمك ولو عايزين يبرئوا ذمتهم يردونك النقص اللي موجود حتى ولو كنت قد تسامحت عن ذلك لانه بلا مبرر وفيه اكل الاموال الناس بالباطل. نعم فتح الله عليك معنا اتصال اخير تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. عليكم السلام. لو سمحت يا حضرة الشيخ فضل. انا جوزي شغال في شركة وبيصرف أدوية هو عامل عملية وبعد العملية الدكتور مديله دواء لمدة 3 شهور ودواء غالي وبيدفع جزء كبير في البيت معهوش مصاريف كتير والشركة عامل لهم كارنيه حر ان هو ممكن يبدل العلاج ده وياخد علاج تاني هو بيعمل روشتة خارجية مثلا عن بطنة او اذن او اي حاجة غالية شوية ويوديها للشركة بتمضيله عليها وبتعمله اسراف يروح يبدلها في صيدلية تانية حرة والصيدلية بيدهوله عادي فأنا بقوله كده حرام هل ده حرام فعلا؟ استمع إلى فضيلة الدكتور شكرا على اتصالك. اتفضلي. أنا بسأل أنا عندي ذهب أقل من 85 جرام أقل من 85 هم كانوا 85 وضاع منهم حاجة 3 جرام فبقوا أقل من 85. طب الذهب ده بتستعمليه في إيه؟ أنا مش بستعمله خالص أنا عيناه يعني للزيادة لا خالص بس الفكرة أن أنا مش بلبسه للحرية لكن هو الأساس للزينة يعني نيتك أصلا هو أنا كنت جايبان أن أنا ألبسه يعني للحلية والزينة وكده بس ما عدتش بتستعمليه أيوة فأصبح مال مدخر لو الزنات الدقيق ايوه انا كم مره احاول ان انا افتح بيه مشروع وابيع جميل جميل جدا جميل طب طيب. ومعلش سؤال اخير لا عشان الوقت اتفضلي طيب بسرعه اتفضلي انا والدتي متوفيه لها 8 سنين واعرف ان هو المفروض ان جزء اولادها الصبيان هم اللي طلعوا لها مثلا زكاه او صدقه او كده هل بنتها عشان هي متجوزه ما ينفعش تخرج لها صدقه البنت تطلع على امها عشان انا يعني في بيت تاني بس عايزه افتكرها اخواتي مثلا سهيل صدق شكرا جزيلا استاذنا بالنسبه للسؤال الاول والزوج الذي يعمل في شركه من الشركات ويعمل يسال تبديل الدواء بدواء يتسال هل هو حرام ولا حلال يعني لا هو هنا في نوع من الاحتيال يعني هو لو كان تبديل الدواء داخل نفس هي داخل الشركه نفسها لو كانت الشركه مقدره طيب هي داخل الشركه علاج اخر وبيروح يقول لهم معلش يا جماعه انا مش هستخدم العلاج ده ادوني دواء غيره وإن كان في شيء من الكراهة يمشي إنما ده بيروح يكتب روشتة برة أيوة وكتب بقى علاج برة تاني ويروح أيوة عشان ياخد علاج بدل العلاج بدل العلاج طيب ما هو العلاج الأولاني ده علاج كتب بطريقة غير حقيقية وفيها نوع من الاحتيال فإحنا عايزين طريقة مشروعة تؤدي إلى الصراحة وإلى عدم الاحتيال وربما تكون داخل الشركة بنفسها يعني ربما يعد هذا الأمر داخل الشركة مستشفى الشركة ما هي دي أعراف فاسدة طب ليه من البداية ما يقولونوش احنا هنكتب لك دواج الحقيقي مباشرة فالروشتة تتكتب من طبيب الشركة بالعلاج بتاعه الحقيقي صحيح طيب عيولك بدلا من هذا اللف ده مش داخل عندنا في قائمة العلاج بتاعنا هو ما عندوش فلوس فعايز كأن بالضبط واحد بيبيع حاجة ليست حقه لكي يشتري بها شيئا مشروعا له يعني اخد من جيبك انت حاجه لك ابيعها عشان اجيب بقى حاجه ليا حضرتك وصفتها بالتحايل هي فيها تحايل يعني اذا عليه ان يمتنع عن هذا عليه ان يمتنع ويبحث عن حل بان يشتكي لرؤسائه في الشركه انا راجل مريض ومرض مزمن وممكن يؤدي به الوفاه طب ايه الحل انتوا لازم تضطروني اروح اجيب روشته مزيفه من بره عشان تدوني علاج من جوه طب ما تكتبوا لي من البدايه او تشوفوا لي حل بالتامين الصحي بدلا من الاحتيال احنا عايزين نعلم الناس الصدق ونعلم الناس الشفافية والمكاشفة أمام الله ولا نعلمهم طرق الاحتيال يعني المستشفى هي الأساس هذا الأمر يطلب حلا من رؤسائه لكي يخرج عن هذا اللبلوج معنا مش عايز أدخل علاج في جسدي حرام يمنع الله عنه الشفاء لأنه جاي بطريقة فيها احتيال وغير شفافية ربنا يشفي كل مريض إن شاء الله بالنسبة للسؤال سؤال السيدة عن الذهب الأقل هي عيناه أيوه. اقل من 80 واضح ان هو ذهب بقدر استثمار وليس بقدر زينه اعلنت انها لا تتزين به فلازم يبلغ النصاب والنصاب 85 جرام هي قالت لما جت السنه كان ناقص عن ال 85 يبقى بالتالي ما عليهاش في السنه ناقص فيها 3 جرام اذا زادت عليها لو السنه الجايه وصل ل 85 جرام يبقى عليها ال 2.5%. وفي رأي تاني بيقول ان احنا ما بنطلعش من الذهب ذهب، ده احنا بنطلع قيمته، ولذلك احنا بنتمن الذهب اللي عندها ده الفلوس. اذا زاد قيمته مثلا 83 جرام دول ممكن يجيبوا اكتر من مبلغ كذا وبلغ النصاب والحول نطلع عليهم 2.5%. نعم أستاذنا وقت الفترة انتهى، سعدنا بهذا اللقاء مع أستاذنا وضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، نشكره ونشكركم مستمعينا، ونشكره للزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول للزميل محمد عبد الحق الذي أشرف على هذه الفترة، وهذه تحياتي فؤاد حسان، شكرا لكم مستمعينا على وعد بلقاء جديد، لكم التحية وكل عام وأنتم بخير. رمضان يا باب السماء ويا منزل الزائرين على هلالك تعقد مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا مجمع الأرواح، فيك تشوقت لصفاء صفائها وهفى إليك المسجد.